البر فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينه بطريقين، أحدهما باعتبار حقيقته والآخر باعتبار أثره. فأما باعتبار حقيقته ففي قوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، وأما باعتبار أثره ففي قوله صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حقيقة البر أنه حسن الخلق، وتقدم أن الخلق له معنيان، أحدهما عام وهو الدين كله، ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، ووصفه هنا بكونه حسنا، ووصفه هنا بكونه حسنا. والآخر خاص وهو المعاملة والمعاشرة بين العبد وبين الخلق، المعاملة والمعاشرة بين العبد وبين الخلق، وحسنها بالإحسان إليهم بالقول والفعل، وحسنها بالإحسان إليهم بالقول والفعل. فالبر يقع عاما وخاصا تبعا لمعنى الخلق، فالبر يقع عاما وخاصا تبعا لمعنى الخلق. وأما أثره فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن البر يثمر في العبد طمأنينة قلبه ونفسه، أن البر يثمر في العبد طمأنينة قلبه ونفسه، فإذا فعل العبد شيئا من البر رجع على نفسه بالطمأنينة، رجع على نفسه بالطمأنينة. فإحسان الدين والخلق يكسو صاحبه طمأنينة قلبه ونفسه، يكسو صاحبه طمأنينة قلبه ونفسه، وهو من مشاهد شكر الله عباده، وهو من مشاهد شكر الله عباده. فإن الله يشكر عباده على أعمالهم الصالحة، فإن الله يشكر عباده على أعمالهم الصالحة، ويتجلى هذا في مشاهد منها أثر الحسنة من طمأنينة القلب والنفس، أثر الحسنة من طمأنينة القلب والنفس. قال ابن تيمية الحفيد: إذا عملت لله طاعة ولم تجد لها أثرا فاتهم نفسك فإن الرب شكور. إذا عملت لله طاعة فلم تجد لها أثرا فاتهم نفسك فإن الرب شكور، انتهى كلامه، أي أن الله سبحانه وتعالى يذيق العبد حلاوتها بما يؤنس من طمأنينة قلبه ونفسه إذا عمل لله سبحانه وتعالى طاعة وحسنة. وأما الإثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على بيانه بالنظر إلى أثره في الحديثين، بالنظر إلى أثره في الحديثين، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال في الحديث الثاني: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالإثم بالنظر إلى أثره مبغوض مكروه تنفر منه النفس، مبغوض مكروه تنفر منه النفس فيحيك فيها ويتردد في الصدر قلقا واضطرابا، ويتردد في الصدر قلقا واضطرابا. ويكره المرء أن يطلع الناس على عمله له، ويكره المرء أن يطلع الناس على عمله له. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإثم له درجتان، إحداهما إثم لا يجد العبد في الناس من يقويه عليه، لا يجد في الناس من يقويه عليه، فهم مطبقون على كراهته. والأخرى ماذا قلنا العبارة هش؟ أحدهما ولا إحداهما؟ ها؟ أحدهما درجتان، إحداهما إثم، إيش العبارة عشان ما نشوش عليكم؟ إيش؟ لا، إثم لا يجد من الناس من يقويه عليه، والأخرى درجة يجد في الناس من يقويه عليه، يجد في الناس من يقويه عليه، فيكون فيهم من يفتيه أنه ليس إثما، فيكون فيهم من يفتيه أنه ليس إثما. والحال الثانية والدرجة الثانية أشد على النفس من الأولى، والدرجة الثانية أشد على النفس من الأولى، فإنه في الدرجة الأولى ربما تركه كراهة كلام الناس، فإنه في الدرجة الأولى ربما كرهه، ربما تركهم كرهه مخافة كلام الناس. وأما في الدرجة الثانية فإنه يجد موافقا له يقويه عليه، يجد موافقا له يقويه عليه، مفتيا له أنه ليس بحرام، مفتيا له أنه ليس بحرام. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتد بالعارض الذي يجده في نفسه وصدره، بأن يعتد بالعارض الذي يجده في نفسه وصدره، وألا يبالي بمن يفتيه حينئذ، وألا يبالي بمن يفتيه حينئذ. والمأمور بهذا هو من وجد فيه شرطان، هو من وجد فيه شرطان، أحدهما من كان متصفا بالاستقامة الشرعية والعدالة الدينية، من كان متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، والآخر من عهد كون مفتيه يفتي بالهوى وموافقة الخلق، من عهد كون مفتيه يفتي بالهوى وموافقة الخلق. فإذا وجد هذان الشرطان فيما يحيك في نفس العبد ويتردد في صدره، فإنه حينئذ يمتنع منه ويمسك عنه. واقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الإثم ببيان أثره دون حقيقته، لأنه أعظم وجودا في النفوس، لأنه أعظم وجودا في النفوس، فأثر الإثم يؤنس فيها، فأثر الإثم يؤنس فيها، وهو باعتبار حقيقته ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. ومقابلة لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في البر أنه حسن الخلق، يكون الإثم سوء الخلق، يكون الإثم سوء الخلق على المعنيين المتقدمين في الخلق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجئت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا هو الحديث 28 من الأحاديث 40 النووية، وقد أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف، وأخرجه ابن ماجه أيضا، فهو مما رواه الأربعة إلا النسائي، وهو حديث صحيح من أجود حديث الشاميين، قاله أبو نعيم الأصبهاني. والحديث المذكور مؤلف من أمرين: أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ووجل القلب هو رجفانه وانصداعه، ووجل القلب هو رجفانه وانصداعه، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، أو رؤيته، أو رؤيته، قاله ابن القيم في مدارج السالكين. وذرف العيون هو دمعها، وذرف العيون هو دمعها. والوصفان المذكوران يبينان عظمة هذه الموعظة وجلالتها، عظمة هذه الموعظة وجلالتها، ولم يقع ذكرها في شيء من ألفاظ الحديث، ولم يقع ذكرها في شيء من ألفاظ الحديث، فجاءت مجملة مطوية، فجاءت مجملة مطوية. والآخر وصية أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وصية أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. واسم الوصية موضوع شرعا وعرفا لما عظم الاعتناء به، لما عظم الاعتناء به. وقد جمعت وصيته صلى الله عليه وسلم أربعة أصول. فالأصل الأول: الأمر بتقوى الله، الأمر بتقوى الله، بأن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه وقاية، بأن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه وقاية بامتثال خطاب الشرع. والأصل الثاني: السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. والفرق بينهما أن السمع هو القبول، أن السمع هو القبول، وأن الطاعة هي الانقياد والامتثال، هي الانقياد والامتثال، فيقبل من ولي أمره وينقاد له، فيقبل من ولي أمره وينقاد له. والأصل الثالث: لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، والتمسك بها، والتمسك بها، المشار إليه بقوله: عضوا عليه بالنواجذ، عضوا عليه بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، أي شدوا عليها بأضراسكم، كناية عن شدة التمسك بها. والأصل الرابع: التحذير من البدع ومحدثات الأمور، التحذير من البدع ومحدثات الأمور، لأن كل بدعة ضلالة، لأن كل بدعة ضلالة.

فأما النافلة الأولى وهي الصوم فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جنة، أي وقاية يتقي بها الإنسان. والصيام جنة من الآثام في الدنيا وجنة من النار في الآخرة. الصيام جنة من الدنيا، جنة من الآثام في الدنيا وجنة من النار في الآخرة. وأما الصدقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها تطفئ الخطيئة أي السيئة كما يطفئ الماء النار، لأن الحاجة في النفوس بمنزلة النار في الأبدان، لأن الحاجة في النفوس بمنزلة النار في الأبدان. فمن تصدق على أحد فقد أطفأ ناره، فمن تصدق على أحد فقد أطفأ ناره، فيكون جزاؤه أن يطفئ الله سبحانه وتعالى بماء الصدقة البارد خطيئته التي هي بمنزلة النار المشتعلة في قلبه. وأما صلاة الليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم عينها بكونها في جوفه، يعني في وسطه، فصلاة وسط الليل هي الممدوحة في الحديث. وذكر الرجل وقع تغليبا وإلا فالمرأة مثله، وذكر الرجل وقع تغليبا وإلا فالمرأة مثله. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية بعد ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية بعد ذكر قيام الليل للدلالة على جزاء أهلها. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من تفاصيل الجمل بما ذكر من الفرائض والنوافل، جمع لمعاذ رضي الله عنه كلياتها، فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ووقع الجواب بقوله: الجهاد في سبيل الله، هكذا هو في النسخ العتيقة من الأربعين النووية المقروءة على أصحاب النووي، وهو موافق لبعض روايات جامع الترمذي، وهو موافق لبعض روايات جامع الترمذي من جعل الجهاد جوابا للثلاث المذكورة، من جعل الجهاد جوابا لجميع الثلاث المذكورة. ووقع في بعض روايات الترمذي الجواب عن الثلاث بثلاث، الجواب عن الثلاث بثلاث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذا هو المحفوظ في لفظ الحديث، وهذا هو المحفوظ في لفظ الحديث. فأما قوله رأس الأمر الإسلام فمعناه أن رأس الدين هو الاستسلام لله بالتوحيد، هو الاستسلام لله بالتوحيد، فالأمر يطلق ويراد به الدين كله. وأما قوله وعموده الصلاة فهو جعل لها بمنزلة العمود الذي يرتفع عليه بناء البيت، بمنزلة العمود الذي يرتفع عليه البيت، فبناء الإسلام يرتفع بإقامة الصلاة، فبناء الإسلام يرتفع بعمود الصلاة. وهذا معنى قول بعض السلف: لا حظ لأحد، لا أحظ لمن ترك صلاته في الإسلام، لا حظ لمن ترك صلاته في الإسلام، لأنه بمنزلة من انكسر عمود بيته فسقط، لأنه بمنزلة من انكسر عمود بيته فسقط بيته. وأما كون الجهاد ذروة سنام الإسلام فمعناه أعلاه وأرفعه، أعلاه وأرفعه. فمن أعظم أسباب علو المسلمين ورفعتهم هو الجهاد في سبيل الله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر كله، أي جماعه ونظامه وقوامه، فقوله بملاك أي بالأمر الجامع الذي ينتظم فيه ما تقدم، بالأمر الجامع الذي ينتظم فيه ما تقدم. وملاك بكسر الميم وتفتح فيقال ملاك وملاك. وأخبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله كف عليك هذا، يعني اللسان، والكف الإمساك، والكف الإمساك. فالأصل الجامع لما تقدم هو إمساك الإنسان لسانه، إمساك الإنسان لسانه. كيف يكون هذا كل تقدم رجع إلى إمساك الإنسان لسانه؟ نعم، ارفع صوتك. حسنت. لأن إمساك اللسان يحمل على الإقبال على العمل، يحمل على الإقبال على العمل. فإن من قل كلامه قوي قلبه، ومن قوي قلبه قويت جوارحه على الفرائض والنوافل. وأما كثير الكلام فإنه يشغل قلبه فيفرغه من الاهتمام بالأمور العظيمة، يشغل قلبه فيفرغه من الاهتمام بالأمور العظيمة، فتضعف الجوارح عن العمل، فتضعف الجوارح عن العمل. فمن حفظ لسانه وأمسكه أرسل جوارحه في الأعمال فقويت عليها، ومن أطلق لسانه وأرسله أضعف جوارحه فعجزت عن العمل. وقوله ثكلتك أمك أي فقدتك، أي فقدتك، وهو دعاء لا تراد منه حقيقته. فالعرب تذكره للإغراء والحث على ما يذكر لها، للإغراء والحث على ما يذكر لها. فإذا أريد تنشيط عبد في تحصيل شيء ذكر له قيل له ثكلتك أمك، ليقبل عليه بالاعتناء والاهتمام. وقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أي يطرحهم. فالكب هو الطرح، والمناخر الأنوف، والمناخر الأنوف. وموجب كبهم في النار هو حصائد ألسنتهم، هو حصائد ألسنتهم. والحصيدة كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، والحصيدة كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالمخصوص بالتحذير منه في الحديث ليس مطلق الكلام، وإنما نوعا مخصوصا منه، وهو الكلام الذي يصدر في الحكم على الناس، الكلام الذي يصدر في الحكم على الناس. فيقطع عليهم المرء بشيء، فيقطع عليهم المرء بشيء، كقوله إن فلانا كافر، أو إن فلانا مبتدع، أو إن فلانا فاسق. فإنه إذا جرى لسانه بشيء من هذه الأحكام وكان على خلاف المأذون به شرعا كان جزاؤه أن يكبه الله سبحانه وتعالى في النار على وجهه. والحامل على جعل جزائه من هذا الجنس أن كثيرا من المتكلمين بهذا يبتغون رفع وجوههم في الناس فيعاقبهم الله بنقيض قصدهم أن يكب وجوههم في نار جهنم إذلالا لهم وعقابا. ومن وقر في قلبه هذا المعنى عظم عليه أمر لسانه، فكبر عنده أن يتكلم بشيء إذا كفي بغيره في نصرة الحق وإبطال الباطل، لأن إرسال اللسان كما سبق فيه خطر عظيم بالشغل عن الأعمال الصالحة، هذا إذا كان في مباح أو مكروه، فكيف إذا كان في شيء محرم وهو القول في الناس بلا بينة. فيجب على طالب العلم أن يحرز لسانه ليحفظ دينه، وأن يتقي ربه ليجد منه ما يحبه، ومن لم يأتمر بأمر الشرع فعقابه عند الله عظيم. وقد ذكرت لكم من قبل كتاب الصمت لابن أبي الدنيا، وإني لأحثكم ثانية على أن لا تذهب هذه السنة إلا وقرأه أحدكم بتأني وتفهم، فإن في ذلك خيرا كثيرا للعبد يدرك به ما ينفعه في الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. هذا هو الحديث 30 من الأحاديث 40 النووية، وقد أخرجه الدارقطني في السنن، وفي سياقه تقديم وتأخير عن اللفظ المذكور هنا، وإسناده ضعيف. وفي الحديث جماع أحكام الدين فقد قسمت فيه الأحكام أربعة أقسام مع بيان ما يجب في كل قسم. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، فيشمل الفرض والنفل والمباح. والمأمور به فيها عدم تعديها، أي عدم تجاوز الحد الذي تنتهي إليه شرعا، والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها بالكف عن قربانها وعدم الوقوع فيها. والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، والواجب فيه عدم البحث عنه. وقوله في آخر الحديث وسكت عن أشياء أي سكت الله عن أشياء، ففيه إثبات صفة السكوت لله، ففيه إثبات السكوت صفة السكوت لله، وقد دل عليها النص والإجماع، ذكره ابن تيمية الحفيد، وقد دل عليها النص والإجماع ذكره ابن تيمية الحفيد. وسكوته سبحانه عدم بيان الأحكام، عدم إظهار الأحكام، عدم إظهار الأحكام، لا الانقطاع عن الكلام، لا الانقطاع عن الكلام، فيكون من الأحكام ما أظهره وبينه للناس، ويكون من الأحكام ما لم يظهره سبحانه وتعالى للناس عفوا منه عنهم، عفوا منه عنهم. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا كما تقدم فهو صحيح المعنى، وكل أحاديث الأربعين مما ضعف فمعناه صحيح، أي قامت دلائل الشرع وقواعده ومقاصده على صحة هذه المعاني. ومثل هذا تسوغ فيه رواية الحديث الضعيف، وجرى أهل العلم على ذكرها وبيان معانيها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. ذكر المصنف الحديث 31 من الأحاديث 40 النووية، أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. والزهد في الدنيا شرعا هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، فقوله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا أمر بالأمر المذكور من الرغبة عما لا نفع له في الآخرة، ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء، ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء لا نفع لها في الآخرة: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، وهي ما زاد على قدر الحاجة منها، وهي ما زاد على قدر الحاجة منها. فالعبد مأمور بأن يكون زاهدا فيما لا ينفعه، راغبا عنه، غير مقبل عليه، ومحله الأمور الأربعة المذكورة. وقوله صلى الله عليه وسلم وازهد فيما عند الناس هو من جملة المأمور به من الزهد في الدنيا، هو من المأمور به من الزهد في الدنيا، فإن الذي يزهد فيه هو ما عند الناس وما ليس عنده، ما عند الناس وما ليس عندهم. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فذكر الخاص بعد العام، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فذكر الخاص بعد العام لافتراق الثمرة الناشئة منهما، لافتراق الثمرة الناشئة منهما. فمن زهد في أعيان الدنيا التي ليست بأيدي الناس أحبه الله، فمن زهد في أعيان الدنيا التي ليست بأيدي الناس أحبه الله، ومن زهد فيما في أيديهم أحبه الناس زيادة على حب الله له، أحبه الناس زيادة على حب الله له، لأن الناس مجبولون على منافرة من زاحمهم في حظوظهم، لأن الناس مجبولون على منافرة من زاحمهم في حظوظهم، فالذي يزاحم الخلق فيما بأيديهم وما يطلبونه تنفر منه نفوس الخلق، تنفر منه نفوس الخلق، ومن تجرد من هذا أحبه الناس، ومن تجرد من هذا أحبه الناس. ووجود هذا المعنى في النفس من كمال الزهد في الدنيا، من كمال الزهد في الدنيا، فإن الزاهد فيها حقيقة هو كما ذكر ابن تيمية الحفيد من لا يغالب ولا يطالب ولا يعاتب، من لا يغالب ولا يطالب ولا يعاتب، فهو لا يغالب الناس على شيء، لا يغالب الناس على شيء، ولا يطالبهم بشيء، ولا يطالبهم بشيء، ولا يعاتبهم في شيء، ولا يعاتبهم في شيء. ويقوى هذا المعنى في القلب بنظر العبد إلى الآخرة الباقية، بنظر العبد إلى الآخرة الباقية، فإن من نظر إلى جلالة الباقي زهد في حقيقة الفاني، زهد في حقيقة الفاني. فمن أعظم ما يسوق الإنسان إلى الزهد في الدنيا وترك أهلها وعدم مغالبتهم ومطالبتهم ومعاتبتهم في شيء أنه ينظر إلى الآخرة وما عند الله سبحانه وتعالى، فيكون مطلوبه هو النفيس الباقي لا الخسيس الفاني، فيكون مطلوبه هو النفيس الباقي لا الخسيس الفاني. واعتبر هذا في شيء تقبل عليه قلوب الخلق عادة، وهو محبة الذكر، فإن من زهد في الدنيا عظم في نفسه ذكر الله له وزهد في ذكر الناس له، ومن غلب عليه حب الدنيا طلب ذكر الناس له فضيع ذكر الله سبحانه وتعالى له. فالأول مشغول بالنفيس الباقي من ذكر الله عز وجل له، والآخر مشغول بالخسيس الفاني من ذكر الناس له. قال بعض السلف وهو ابن عون: ذكر الله دواء وذكر الناس داء، ذكر الله دواء وذكر الناس داء. ومن جملة ما يندرج في هذا المعنى أن جريان ذكر العبد عند ربه في الملأ الأعلى دواء لعلله، وجريان ذكره عند الناس شيوع لافتتانه بما يفسد قلبه. ومن هنا قال بعض السلف: كفى بالمرء شرا أن يشار إليه بالأصابع، أن يشار إليه بالأصابع، فإنه صار غرضا لسهام الفتنة، فإنه صار غرضا لسهام الفتنة. وباب الزهد والرقائق كان بابا عظيما من أبواب العلم، ثم رغب عنه الناس وغفل عنه كثير منهم، وصار جل طلاب العلم يرونه شيئا من فتاته يتعاطاه العوام الدهماء، وهذا من كمال الجهل. فإن أئمة الإسلام المصنفين في الزهد كثير، منهم الإمام أحمد وأبو داود السجستاني وابن أبي عاصم والحسن بن موسى وأبو بكر البيهقي ووكيع بن الجراح

هذا هو الحديث 33 من 40 النووية، وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وهو بهذا اللفظ غير محفوظ، وهو بهذا اللفظ غير محفوظ. والثابت فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواه لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. فلا ذكر فيه للبينة، فلا ذكر فيه للبينة. وفي الحديث بيان ما تحسم به المنازعات، وفي الحديث بيان ما تحسم به المنازعات، ويفصل بين الخصومات، وهو جعل البينة على المدعي وجعل اليمين على من أنكر، وهو جعل البينة على المدعي وجعل اليمين على من أنكر. والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، والمدعى عليه هو المطالب بالدعوى الواقعة عليه، المطالب بالدعوى الواقعة عليه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه المنكر. والبينة اسم لما يبين به الحق ويظهر، اسم لما يبين به الحق ويظهر كالشهادة وغيرها. واليمين هو الحلف والقسم، سمي يمينا لأن العرب كانت إذا أرادت القسم مد أحدهم يمينه، لأن العرب كانت إذا حلفت مد، إذا أرادت أن تحلف مد أحدهم يمينه. ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهو من العام المخصوص، وهو من العام المخصوص، فقد تجعل اليمين في جانب المدعي، فقد تجعل اليمين في جانب المدعي بحسب القرائن، بحسب القرائن. فإذا رأى القاضي أن جانب المدعي أقوى جعل اليمين له، جعل اليمين له على ما هو مبين في كتاب القضاء في باب الدعاوى والبينات عند الفقهاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 34. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا هو الحديث 34 من الأحاديث 40 النووية، وقد أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. والحديث أصل في الأمر بتغيير المنكرات، في الأمر بتغيير المنكرات، وهو طلب إزالتها ودفعها، وهو طلب إزالتها ودفعها. فقوله صلى الله عليه وسلم فليغيره أمر، والأمر للإيجاب، فتغيير المنكرات بإنكارها واجب. والمنكر شرعا كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم. فالمنكرات هي المحرمات، فالمنكرات هي المحرمات، فكل محرم يطلب تغييره. وتغيير المنكر له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى تغييره باليد، تغييره باليد، والمرتبة الثانية تغييره باللسان، والمرتبة الثانية تغييره باللسان، والمرتبة الثالثة تغييره بالقلب، تغييره بالقلب، والمرتبتان الأولى والثانية معلقتان بالاستطاعة، معلقتان بالاستطاعة. فإذا استطاع العبد الإنكار باليد أنكر، وإذا لم يستطع الإنكار بيده واستطاع الإنكار بلسانه أنكر. فإن لم تكن له استطاعة سقط عنه الواجب، فإن لم تكن له استطاعة سقط عنه الواجب. وأما المرتبة الثالثة وهي تغييره بالقلب فلا تسقط أبدا، فلا تسقط أبدا، للقدرة عليها في حق كل أحد، للقدرة عليها في حق كل أحد. وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهته والنفرة منه، وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهته والنفرة منه. فإذا وجد في القلب كراهة المنكر والنفرة منه وقع إنكار القلب له، وقع إنكار القلب له. ولا يشترط ظهور آثار هذه الكراهة والنفرة على الوجه، ولا يشترط ظهور آثار هذه النفرة والكراهة على الوجه بأن يسود وجهه أو أن يقطب جبينه أو غير ذلك من الأحوال. فمتى وجد المعنى المذكور صح كونه تغييرا للمنكر بالقلب، تغييرا للمنكر بالقلب. والمرتبة الأولى وهي الإنكار للمنكر باليد هي حظ مجعول شرعا لمن له القدرة على ذلك، لمن له القدرة على ذلك، كالسلطان أو نائبه في عموم الناس، كالسلطان أو نائبه في عموم الناس، أو الوالد مع أولاده، أو الوالد مع أولاده، أو الزوج مع زوجته، أو الزوج مع زوجته. ويكون تغيير المنكر باليد في حقهم وفق المأذون به شرعا، وفق المأذون به شرعا، فلا يتجاوز المقدر شرعا، فلا يتجاوز المقدر شرعا. وأما المرتبة الثانية وهي إنكار المنكر باللسان فهي حظ لكل أحد، فهي حظ لكل أحد، وقد نقل الإجماع على ذلك الجويني، وقد نقل الإجماع على ذلك الجويني. فيجب على كل أحد من المسلمين إنكار المنكر بلسانه، وشرطه كسابقه، أن يكون إنكاره وفق المأذون به شرعا، أن يكون إنكاره وفق المأذون به شرعا. وقاعدة الشرع فيما يطلب تغييره من المنكرات هو ما يراه العبد، هو ما يراه العبد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، أي رآه بعينه، أي رآه بعينه. فتتبع المنكرات ليست من وظيفة العبد شرعا، فتتبع المنكرات ليست من وظيفة العبد شرعا، إلا في حق ولي الأمر ونائبه، إلا في حق ولي الأمر ونائبه، فإن من حقوق الناس في دينهم على ولي الأمر أن يتفقد وقوع المنكرات ويطلب زوالها، أن يتفقد وقوع المنكرات ويطلب زوالها، فهو مأمور بملاحظة حفظ دين الأمة، فهو مأمور بملاحظة حفظ دين الأمة. وجماع هذا الباب في طريقة أهل السنة والجماعة هو ما تقدم في العقيدة الواسطية من قول صاحبها، وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي وفق ما توجبه الشريعة. فالطريقة الشرعية التي بينت فيها هي التي أمرنا بها، وقد عظم الجهل بالطريقة الشرعية لغلبة الأهواء على الناس، لغلبة الأهواء على الناس، فصار إنكار المنكر عند قوم غرضا لتحقيق مآرب خفية، وقابلهم قوم صاروا يمنعون إنكار المنكرات كالمنكرات العامة، فإن طريقة الشرع حينئذ بيان كونها منكرا دون تعليقها بولي الأمر. فلو قدر في بلد وجود شرب الخمر فيه مأذون من ولي أمره، فطريقة الشرع هو إنكار شرب الخمر وبيان حكمه وزجر الناس عنه وتعظيم شربه وما جاء فيه من الوعيد. فإذا جعل هذا المنكر غرضا للتشنيع على السلطان والتأليب عليه صار هذا من مقابلة المنكر بمنكر، صار هذا من مقابلة المنكر بمنكر، وعظم الخطب في الغلط، فتجد من الناس كما تقدم يمنع إنكار المنكر مطلقا إذا كان عاما بزعم أنه من التأليب على السلطان، ويقابل هؤلاء طائفة يجعلون إنكار المنكر ثوبا يريدون به غمز السلطان والوقيعة فيه. فطالب العلم يمسك الجادة السوية التي كان عليها جهابذة العلم ودهاقنته من أن المنكر ينكر، من أن المنكر ينكر كيفما كان ممن صدر منه، ولكنه لا يتخذ غرضا للطعن في ولي الأمر أو التأليب عليه. فلو عقدت في بلدك مثلا حفلة غنائية كان إنكار المنكر ببيان حرمة الغناء وتحذير الناس من ذلك وبيان ما جاء في ذلك من الوعيد، فإذا سلكت ذلك أصبت طريقة أهل السنة والجماعة. فإن زدت في الطنبور نغمة وجعلت إنكار هذا المنكر وسيلة للطعن في ولي الأمر والتأليب عليه والفت من عضد المسلمين بتهويل هذه المنكرات وغير ذلك مما يسلكه بعض الناس، وقعت في منكر آخر، والهدى بين ضلالتين والحق بين باطلين. فينبغي أن يسترشد طالب العلم بطريقة أهل العلم وأن يسير بسيرهم، وألا يترك إنكار المنكر بالطريقة الشرعية، فإن المنكر أبدا منكر حتى يرد الله الأرض ومن عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا هو الحديث 35 من الأحاديث 40 النووية، وقد أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. ولم يقع في روايته قوله ولا يكذبه، ولم يقع في روايته قوله ولا يكذبه. وفي الحديث ذكر 5 من المنهيات، ذكر 5 من المنهيات. الأولى في قوله لا تحاسدوا، في قوله لا تحاسدوا، وهو نهي عن الحسد ابتداء ومقابلة، وهو نهي عن الحسد مقابلة ابتداء ومقابلة، فلا يحسد العبد غيره، وإذا حسده غيره لم يقابله بأن يحسده. والحسد هو كراهية وصول النعمة إلى العبد، كراهية وصول النعمة إلى العبد، فإذا وجدت هذه الكراهية في النفس وجد الحسد ولو لم يتمنى زوالها، ولو لم يتمنى زوالها، في أصح القولين وهو اختيار ابن تيمية الحفيد. والثانية في قوله ولا تناجشوا، وهو نهي عن النجش، وهو نهي عن النجش، وهو تحصيل المقاصد بمكر وحيلة، تحصيل المقاصد بمكر وحيلة. فالعبد منهي عن تحصيله مطلوبه بمكر وحيلة. ومنه البيع المعروف عند الفقهاء، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. والأصل الجامع للنجش هو المعنى المتقدم من طلب تحصيل المطلوبات بالمكر والحيلة. والثالثة في قوله ولا تباغضوا، وهو نهي عن التباغض، وهو نهي عن التباغض ابتداء، وهو نهي عن البغض ابتداء ومقابلة، وهو نهي عن البغض ابتداء ومقابلة. فلا يجوز للمسلم أن يبغض أخاه المسلم، فلا يجوز للمسلم أن يبغض أخاه المسلم ما لم يوجد مسوغ شرعي، ما لم يوجد مسوغ شرعي، ككونه عاصيا، ككونه عاصيا. فإذا وجد المسوغ الشرعي أبغضه لأجل حكم الشرع لا لأجل حكم النفس، أبغضه لأجل حكم الشرع لا لأجل حكم النفس. والرابعة في قوله ولا تدابروا، وهو نهي عن التهاجر والتصارم والتقاطع، نهي عن التهاجر والتصارم والتقاطع. ومحله إذا كان لأمر دنيوي، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، فإن كان لأمر ديني قدر بقدره الشرعي، فإن كان لأمر ديني قدر لأمره الشرعي، لحكمه الشرعي، وهو تحصيل مصلحة الزجر عما هجر لأجله، تحصيل مصلحة الزجر عما هجر لأجله بأن يكف عنه وينقطع منه. والخامسة في قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهو نهي عنه في المعاملات المالية كلها على اختلاف أنواعه، نهي عنه في المعاملات المالية كلها على اختلاف أنواعها. وقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر هذه المنهيات وكونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين، أحدهما أنه متعلق بما قبله، وأن المسلمين إذا امتثلوا ما ذكر في الجمل الخمس قبله صاروا عبادا لله إخوانا، والآخر أنه جملة مستقلة فيها الأمر بتحصيل الأخوة الدينية وأسبابها، أنه أمر مستقل فيه الأمر بتحصيل الأخوة الدينية وأسبابها. وقوله المسلم أخو المسلم بيان لمن تعقد معه الأخوة الدينية، وهو المشارك للمسلم في دينه، فالمسلم أخ للمسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حقوقا من الحقوق بينهما، فقال: لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، أي يقول: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، لأن الصدر وعاء القلب والقلب وعاء التقوى، لأن الصدر وعاء القلب والقلب وعاء التقوى. وقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفي العبد، أي يكفي العبد في الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفي العبد في الشر أن يحقر أخاه المسلم. فمن أعظم الشرور احتقار المسلم المسلم، فمن أعظم الشرور احتقار المسلم المسلم. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بما يردع المجرم عن التعدي على المسلم، بما يردع المجرم عن التعدي على المسلم، فقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، دمه وعرضه وماله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا هو الحديث 36 من الأحاديث 40 النووية، وقد عزاه المصنف إلى مسلم وحده، فهو من أفراده عنه دون البخاري. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 5 أعمال مقرونة بجزائها. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا. والكرب جمع كربة، وهي الأمر الشديد الذي يضيق به العبد، الأمر الشديد الذي يضيق به العبد، وتنفيسها تفريجها عنه، وتنفيسها تفريجها عنه. وجزاؤه أن ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أي شدة من شدة من أي شدة من شدائد يوم القيامة. وأخر الجزاء تعظيما له، وأخر الجزاء تعظيما له، فإن كرب يوم القيامة لا يعدلها شيء. والعمل الثاني التيسير على المعسر، التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة، أي ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والعمل الثالث الستر على المسلم، الستر على المسلم، وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة، أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان، والناس في باب الستر قسمان، أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا إذا زلت قدمه بمقارفة الخطيئة وجب الستر عليه، فهذا إذا زلت قدمه بمقارفة الخطيئة وجب الستر عليه. والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي متسارعا فيها، من كان مشتهرا بالمعاصي متسارعا فيها، فهذا إذا اطلع عليه لم يستر، فهذا إذا اطلع عليه لم يستر، بل يرفع أمره إلى ولي الأمر، بل يرفع أمره إلى ولي الأمر ليردعه عن الشر، ليردعه عن الشر. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العبد علما، والعمل الرابع سلوك العبد طريقا يلتمس فيه علما، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة، ويكون في الدنيا بالإعانة على أعمال أهل الجنة من الطاعة، ويكون في الدنيا بالإعانة على أعمال أهل الجنة من الطاعات، وفي الآخرة بالهداية على الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة، وفي الآخرة بالهداية إلى الصراط المستقيم، بالهداية على الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة. فمن التمس طريقا، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما كان هذا جزاؤه. والالتماس هو أقل الطلب، والالتماس هو أقل الطلب، وهي صفة الأعمى إذا ابتغى شيئا، وهي صفة الأعمى إذا ابتغى شيئا، فإنه يلتمسه حتى يجده، فإنه يلتمسه حتى يجده. فإذا بذل العبد شيئا يسيرا في طلب العلم عظم جزاؤه، فإذا بذل العبد شيئا يسيرا في طلب العلم كان هذا جزاؤه. وكفى بالعلم أن يكون طريقا إلى الجنة، وكفى بالعلم شرفا أن يكون طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل طلبنا العلم طريقا إلى الجنة. والعمل الخامس الاجتماع إلى بيت من بيوت الله، الاجتماع إلى بيت من بيوت الله، وهي المساجد، على تلاوة كتاب الله وتدارسه، على تلاوة كتاب الله وتدارسه. وجزاؤه حف الملائكة، وجزاؤه حف الملائكة، ونزول الرحمة، ونزول الرحمة، وغشيان السكينة، وذكر الله المجتمعين عنده، وذكر الله المجتمعين عنده. وفي هذا تعظيم الاجتماع على القرآن وما تعلق به من العلم في المساجد، تعظيم القرآن، تعظيم الاجتماع على القرآن وما تعلق به من العلم في المساجد، فانتفاع النفوس بذلك أعظم من انتفاعها به في غير المساجد. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إعلاما بمقام العمل، وأن الإنسان إذا لم يكن له عمل يزكيه فإنه لا يبلغ المقامات العالية في الآخرة بنسبه، فالنسب لا يغني عن صاحبه شيئا، والناس ينظر فيهم إلى أعمالهم وقلوبهم، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 سيئات واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. من المراد بقوله فانظر يا أخي؟ ها؟ أنتم كل واحد منا يخاطب فانظر يا أخي. ولذلك هذه الأحاديث لو المرء عقل عظمتها لما كفاها مدة طويلة من العمر في التفكر فيها. ويكفي أن ابن الجوزي رحمه الله لما ذكر حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أنه قال: تأملت هذا الحديث فكدت أطيش، يعني لعظم ما فيه من المعاني. وفي ترجمة عبد الرحمن الثعالبي من علماء الجزائر في القرن 9 أنه لما قرأ 40 النووية على شيخه ابن مرزوق الحفيد كان إذا قرأ عليه الحديث الواحد منها بكى وعظم بكاؤه، كل حديث يبكي ويعظم بكاؤه لما فيه من المعاني وإدراك هذه المعاني على قدر جلالة الفهم. إذا عظم فهم الإنسان رأى أن هذه الأحاديث كما وصفت أحاديث جوامع من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والواحد منا إذا كان يحفظ شيئا من الشعر ويلد له يجد في قلبه حلاوة، فكيف إذا كان المحفوظ من الوحي الذي هو أعظم مرات من الشعر، بل لا يعدل به كما قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالمرء إذا سمع مثل هذه الأحاديث يعتبرها في نفسه، ولا سيما فيما ذكر فيه المصنف هذه الجملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئات التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله 10 سيئات واحدة فأكد تقليلها بواحدة، ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. ذكر المصنف رحمه الله الحديث 37 من 40 النووية، وهو حديث متفق عليه فرواه البخاري ومسلم. وقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات أي قدرها على العباد، أي قدرها على العباد. فالكتابة هنا قدرية، فالكتابة هنا قدرية، لأن الحسنات لم تكتب شرعا فلم تطلب من العبد، لأن السيئات لم تكتب شرعا فلم تطلب من العبد. فتختص الكتابة هنا بكتابة الحسنات والسيئات قدرا. وكتابتهن نوعان: أحدهما كتابة عمل الخلق لهما، كتابة عمل الخلق لهما، بأن الله كتب على كل أحد من الخلق ما له من الحسنات والسيئات في عمله، والآخر كتابة ثوابهما وتعيينه. كتابة ثوابهما وتعيينه، والمراد منهما في الحديث هو الثاني كما يدل عليه السياق. والمراد منهما في الحديث هو الثاني كما يدل عليه السياق. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر به الشرع، كل ما أمر به الشرع. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم. فالحسنات هي الفرائض والنوافل، فالحسنات هي الفرائض والنوافل، والسيئات هي المحرمات، والسيئات هي المحرمات. وأما المكروهات والمباحات فليست منهما بالنظر إلى ذواتهما، فليست منهما بالنظر إلى ذواتهما، وإنما قد تكونان من هذا أو ذاك بحسب قصد العامل، بحسب قصد العامل. والعبد بين الحسنة والسيئة له أربع أحوال، والعبد بين الحسنة والسيئة له أربع أحوال. الحال الأولى أن يهم بالحسنة، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والهم المراد هو هم الخطرات، هو هم الخطرات، فإذا خطر فعل الحسنة بقلب العبد كتبها الله سبحانه وتعالى له حسنة كاملة. وهذا من بركة الفكر في الطاعات، من بركة الفكر في الطاعات، وأن شغل العبد قلبه بها يجعل له الحسنات عليها وإن لم يعملها. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فيكتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فكل عامل حسنة له عليها عشر، فكل عامل حسنة له عليها عشر، والزيادة على العشر مرهونة بحسن إسلام العبد، والزيادة على العشر مرهونة بحسن إسلام العبد، فيتفاوت الناس في ذلك تفاوتا عظيما، فمنهم من يبلغ تضعيفه 700، ومنهم من يكون فوق ذلك. والفرق بين الحال الأولى والثانية أن الأولى لا تضعف فيها الحسنة فهي واحدة، وأما الحال الثانية ففيها التضعيف، لأن الحال الأولى خاطر جار في القلب فقط، خاطر جار في القلب من غير ظهور صورة العمل، من غير ظهور صورة العمل، وأما الحال الثانية ففيها ظهور صورة العمل. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة واحدة، فتكتب سيئة واحدة من غير مضاعفة لها، من غير مضاعفة لها، فتضعيف السيئات ممتنع شرعا، فتضعيف السيئات ممتنع شرعا. والممنوع شرعا تضعيف عددها، والممنوع شرعا تضعيف عددها، أما تضعيف ثقلها، أما تضعيف ثقلها بتعظيم وزنها في الميزان، بتعظيم وزنها في الميزان، فهذا يقع، فهذا يقع إذا اقترن بها ما يوجب التعظيم، إذا اقترن بها ما يوجب التعظيم، كشرف الزمان أو المكان أو العامل، كشرف الزمان أو المكان أو العامل. فالنظرة الحرام مثلا سيئة واحدة، وهي في البلد الحرام أعظم ثقلا من غيره من البلدان. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، ألا يهم أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها. وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين. الأول أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه. والثاني أن يكون الترك لغير سبب، أن يكون الترك لغير سبب. فأما الأول وهو ترك السيئة لسبب داع فهو ثلاثة أقسام، فهو ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة، أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة الخلق أو طلب مراءاتهم، مخافة الخلق أو طلب مراءاتهم، فتكتب له سيئة هذا، فتكتب له سيئة هذا. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، مع الاشتغال بتحصيل أسبابها. فهذا يعاقب كمن عمل وتكتب عليه سيئة، فهذا يعاقب كمن عمل وتكتب له سيئة، كمن دخل بيتا لسرقته فامتنع عليه كسر بابه، كمن دخل بيتا لسرقته فامتنع عليه كسر بابه، فهذا لم يمنع بينه وبين السيئة إلا الباب، فهو قد عمل السيئة واشتغل بتحصيل أسبابها لكن لم يتمكن من حصول مراده منها. أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون همه بالسيئة هم خطرات، أن يكون همه بالسيئة هم خطرات فلم تسكن نفسه إليها ولا تعلقت بها، فلم تسكن نفسه إليها ولا تعلقت بها، بل نفرت نفسه منها ولم تشتغل بها، بل نفرت نفسه منها ولم تشتغل بها، فتكتب له حسنة، فتكتب له حسنة. وهذا هو المذكور في الحديث، وهذا هو المذكور في الحديث. والقسم الثاني أن يكون همه بالسيئة هم عزم، أن يكون همه بالسيئة هم عزم، رحمك الله. وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، المقترنة بالتمكن من الفعل. وهذا تكتب عليه سيئة، وهذا تكتب عليه سيئة، سواء كان عملا قلبيا أو عملا من أعمال الجوارح لم يظهر خارجها، سواء كان عملا قلبيا أو عملا من أعمال الجوارح لم يظهر خارجها. وهذا الحديث العظيم يبين شدة الحاجة إلى الاعتناء بحراسة القلب، وأن يشغل العبد نفسه بالفكر فيما ينفعه، فإن الفكر بما ينفع من الحسنات تكتب له، تكتب للعبد به الحسنات. قال الإمام أحمد لابنه عبد الله: يا بني انوي الخير ولو لم تعمله، فإن نية الخير خير، فإن نية الخير خير. فالمرء إذا كان قلبه مشغولا بالحسنات كتبت له ولو لم يعملها، وإذا شغل قلبه بالسيئات فإنه وإن مرت عليه أوقات تكون هم خطرات فإنه ربما تتابعت هذه الخطرات حتى تستحكم في القلب فتكون هم عزم وإصرار، فتكتب عليه سيئة ولو لم يظهر هذا العمل في الخارج. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب، والحمد لله رب العالمين. صلاة المغرب والحمد لله رب العالمين.